لمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم في البلاد. فأهلا ومرحبا بكم سمو الأمير، شكرا لثقتكم بقناة العربية.